الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل إنه يعمل بمحل تجاري وقد وجد خاتم ذهب، فماذا يفعل به؟ الحمد لله رب العالمين، ما وجدته عند الفقهاء وفي الشرع يعتبر لقطة، وهي من اللقطة التي تتبعها همة أوساط الناس، فالواجب عليك أن تعرف هذا الخاتم سنة كاملة في مجامع الناس إلا المساجد، فعرف هذا الخاتم في وسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة بين الناس والتي يكثر اطلاع الناس عليها، فإذا جاء صاحبه فأده إليه، وإلا بعد حول فإنه يدخل تحت ملكيتك بأمر الشرع، فلا يجوز لك أن تكتم هذا الخاتم، بل الواجب عليك أن تعرفه حولا كاملا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاء صاحبه في هذا الحول فأده إليه، وإن لم يأتي فإنك حينئذ تتصرف في هذا الخاتم كيفما تشاء، إن شئت أن تلبسه زوجتك فلك ذلك، وإن شئت أن تبيعه وتستفيد من ثمنه فلك ذلك، ولكن إن جاء صاحبه في يوم من أيام هذه الدنيا والتقيت به وتعرفت على أنه هو صاحب الخاتم فإن الواجب عليك حينئذ أن تؤديه إليه، وإن مت بعد الاستفادة منه وتعريفه حولا كاملا فإنك تموت وذمتك بريئة فيما بينك وبين الله، بمعنى أن صاحب الخاتم يوم القيامة لا يطالبك بقيمة خاتمه ولا بثمنه بين يدي الله عز وجل، والله أعلم.